الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وله. ابن قيم الجزية من هذا ما في مدارج السالكين لابن قيم الجزية. قول فصل: وأما الأدب مع الرسول فالقرآن مملوء به، فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شك. وهذا دائما أبدا اللي يعني توصلت له من خلال حياتي العلمية مع طلبة، بدون شعور من الطالب ولا الطالبة عندما تتكلم عليه لا ينظر إلى المعنى المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتمسك بشيء بسيط هكذا ويقعد عنده، أو حديث آخر يعارضه فقط. يعني تجد هذا بكثرة يعني عند الطلبة، ولهذا نقول دائما أبدا حتى لا يصل الإنسان إلى مثل هذا هو النظر إلى ظاهر النص والنظر إلى المعنى المقصود من النص، يجد الإنسان بعدها سهولة لقبول أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما عندما الإنسان دائما هذاك العمل على تعارض نص مع نص آخر، وهذا تقريبا لا ينجو منه أحد إلا من رحم ربي يعني. ولهذا قال أو يحمله، قال دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم. هذا كلام قنيفية، هذا في مدارس السلكين يعني. قال رحمه الله تعالى قال أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. هذا يسمى توحيد تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، توحيد الاتباع. فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعباد والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، فتوحيد المرسل وتوحيد المتابعة متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذن له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم، وإلا حرفه عن موضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال نؤوله ونحمله. فلئن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذا الحال. فلئن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بهذا الحال. ولقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء فقلت له، الوجهة متاعه الآن هذه هي الحلوة لهنا، فقلت له سألتك بالله لو قدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه. قالوا سألتك بالله لو قدر أن الرسول حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره؟ واضح؟ أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟ قال بل كان فرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. فقلت كلام عظيم جدا. فقلت فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء ننسخ؟ فوضع أصبعه على فيه وبقي باهثا متحيرا وما نطق بكلمة. يعني سياق عظيم جدا لابن قيم الجوزية في هذا الإلزام العلمي العظيم. هذا الأدب، هذا أدب الخواص معه، لا مخالفة أمره والشرك به ورفع الصوت وإزعاج. والشرك به بمن يقول؟ والشرك به يعود على ماذا؟ ما والشرك به؟ نعم، على توحيد الاتباع، أن نشرك العالم فلان فلان، ليس مقصود به الشرك، لا يعني حتى لها. والشرك به أن نقدم آراء الرجال عليه. معليش يعني أعيد الكلام الجماعة شوية متأخرين يعني من باب الفايدة، يعني كلام ما حقيقة أعجبني. في طالب جابه لي اليوم رفض سنطينا الأسبوع هذا، جاني بهذا الكلام سبحان ربي العظيم. ابن القيم الجوزية وابن تيمية وهذه الجماعة عفاريت كبار، مش عفاريت برك، عفاريت عفاريت من الإنس مش من الجن. قال عفريت من الجن، والعفريت هو الإنسان الدائر الذكي في اللغة العربية. أما إحنا كي تقول عفريت تقول جن، ولكن القرآن قال قال عفريت من الجن، يكون عفريت هو الجن ما احتاج يقول من الجن، كان يقول عفريت برك. كلام جديد جدا للمقلد الجزية، يعني في أدب مع الرسول. معروف دائما أنا عندما أجد مثل هذا الكلام الطيب لا أفوت الفرصة لأن أوصله إلى غيري. لماذا؟ لأن هذا الكلام ما يزيدنا إلا اطمئنانا في المنهج الذي سلكناه. يعني عندما يسمعه إخواننا اللي هم أرام الآن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، تعظيم كلام الرسول والانقياد إلى النصوص وجمع النصوص، لأن أصبح هذا في هذا الزمن ماذا؟ غير هذا يا سي مبروك، هذا جماعة أرام الإخوان المسلمين تعالى مغنين. وهذا دائما نقول اللي من هذا المجال يطالب، وأنا في الحصة فكنت قبل أسبوع تكلمت على قضية الأناشيد مع الطلبة هكذا، وأشرت إشارة بسيطة مع سنة ثالثة مع سنة ثانية، قل إن هدى الله هو الهدى عند شرح هذه الآية ذلك الكتاب رش هدى، نشيد وقدر الله سبحانه وتعالى أن في هذه السنة واحد من المنشدين بوليدي يقرأ عندي وطاح في الحصة سوى، وأنا لا خبر لي به، يعني لا علم لي به أنه وراءه ثم، وتناولت هذا الموضوع ناحية العلمية وغيرها. ففيه طالب من السنة الثالثة جاني لي من هذا بكلام نسيت ما خلتش عندي في جيبي، بكلام الشيخ الفوزان، قال وأما إنشاد الشعر وتعلم الشعر وغير هذا فلا لا ضير في ذلك، ولكن لا نكثر منه أو غير ذلك. فقلت لهم في لغة العربي أنشد الشعر وقاله مستغنى، يعني في لغة العربي لا يسمى تغني بالشيء إنشاد، ينشد ضالته. مش يقول يسأل عنها. أنا قلت للطلبة لو كان واحد يقول ليلقى الصباط يعطيه له ما تقولوش لا ربها الله عليك، لازم يقولوا ليلقى هذا يقولوا ربها الله عليك. على منهجهم يعني هم قالوا الإنشاد هو تحسين الصوت، فلا يقول ليلقى الصباط ويلقى كذا يعطيه له ما تقولوش لا ربها الله عليك. لماذا؟ لأنه ما أنشد، واللي يحط يده هنا يبدأ عيط ويلقى هذا يقولوا لا ربها الله عليك. فلغة العربي أنشد لا تزيد على أنه قال الشعر. ولهذا حسان لما كان ينشد الشعر في المسجد فنظر إلى عمر كأن عمر نظر له بنظرة شزراء، كيف تفعل ذلك؟ قلت لقد فعلت هذا خير أمام من هو خير منك ومني. فقلت سبحان الله هذا الأنشد. فكان يقول مثل هذا الأمر، هذا شوف إلى أي مجال يوصلوا أنشد ويحملوا معنى أنشد وعليكم السلام بركاته. فقلت هذا الواحد هذا في اللغة العربي لا يسمى تحسين الصوت إلا بالتغني، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ما فدخل عمر أبو بكر الصديق فوجد جاريتين ماذا؟ قال تغنياني وتضرباني بالدفي. ما هوش الغناء شيء والضرب الدف شيء ثاني، هما جعلوا الغناء لازم يكون على الطرب، لا على الطرب شيء والغناء شيء تحسين الصوت. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات، يعني لازم تكون تضرب الدف بقراجمها كذلك والمزمار وكل شيء ناحية، عن بيع المغنيات وأكل أثمانها، يعني تغني شيء وهذاك شيء يعني. بس نبين لك الأخ مبروك مرة أخرى ما تعودش. قال رحمه الله فصل: وأما الأدب مع الرسول فالقرآن مملوء به. فرأس الأدب معه، فرأس الأدب مع الرسول إيش هو؟ كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا. يسميه ماذا؟ دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحاكم إلى غيره، فلا يحاكم إلى غيره، ولا يرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه لو ذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذن له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليه، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا. فقال نؤوله ونحمله. فلئن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذا الحال. ولقد هذا الكلام لي هو ثمين وجميل جدا. ولقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء، يعني اللي قدموا آراء الرجال عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت له: سألتك بالله لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه، أكان فرض علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟ فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. فقلت: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء نسخ؟ فوضع إصبعه على فيه وبقي باهتا متحيرا وما نطق بكلمة. حقيقة هذه الكلمة الأخيرة عظيمة جدا من حيث تقريب هذا المعنى، يعني يعطي أبعاد الانقياد للرسول. قال: سألتك بالله لو قدر أن الرسول حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وخطابه، أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟ فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. فقلت: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء نسخ؟ فوضع إصبعه على فيه وبقي باهتا متحيرا وما نطق بكلمة. هذا أدب الخواص معه، لا مخالفة أمره والشرك به ورفع الأصوات وإزعاج الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم وعزل كلامه عن اليقين وأن يستفاد منه معرفة الله أو يتلقى منه أحكام إلى غير ذلك. فكلمة عظيمة وجميلة جدا جدا جدا جدا. وانظروا، يعني دائما نقول هنا هذا الصنف من الناس مخخهم ماله شغالة، يعني هذاك الإلزام من حيث قالوا نفرض أن الرسول روى حي الآن بين أنظرنا وأمر بأمر، ما هو الفرض عليك وعليه هذا الأمر؟ قالوا التسليم والانقياد. ما نحتاج أن نعرضه على رأي غيره وكلام غيره؟ قال ما نحتاج أن نعرضه. قال إيش اللي خلى الآن هذا الأمر ينسخ اليوم ويصبح لابد من عرض كلام الرسول على آراء الرجال ولا أقوالهم وعلى المعقولات وغير ذلك؟ ما السر في ذلك؟ وإنما هي الأهواء. هذا تقريبا الفائدة التي سبحان الله هذه في سفرتي إلى الشرق يعني عرض علي الأخ، فوجدت أن ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى أحسن مخاطبة الناس في هذا الباب، وهو الانقياد لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فما هو فرض على الصحابة من سماع قوله والانقياد له والاستجابة له، هو فرض علينا بدون أن نحتاج إلى عرض كلامه على غيره وعلى غير ذلك. هذا الأصل ابتداء. يعني متى نحتاج إلى غير هذا؟ عندما يشكل علينا أو لا نحسن فهم ماذا كلامه، نستنجد بغيره لفهم كلامه صلى الله عليه وسلم. وأما الأصل الذي هو فرض في القديم بقي فرض اليوم، وهذا الفرضية هذه التي أشار إليها ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى هي التي كانت لما ذهلت عليها أذهان الناس وانصرفوا عنها بعيد، أصبح الآن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا إذا قبله العلماء وغير ذلك من الأقوال. فضل فضل ما تذر اليوم يعني على هذا الله وما بيدي حيله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب إذا فيه شيء يعني عندكم ولا كملوا في كتاب التوحيد؟ خلينا نشوف كتاب التوحيد بعد هذا. فضل لأن ما زلنا في باب يعني التنقيص من الله والرسول وغير ذلك. من هزل باب، من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومررنا بذلك. ففيما توصلنا يعني إليه في الأسبوع الماضي يعني في هذا الباب يعني باب سب الله وسب الرسول، يعني ذكرنا أشياء وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من فيها نوع من التنقيص من الصحابة ومن غيرهم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد إلا أن قال لقد أوذي موسى من قبل فصبر، وكذلك الرجل الذي قال في النبي ما قال، فقال خالد وديد دعني أقطع ماذا رقبته، قال لعله يصلي. يعني هذا الأمور كلها مع أن الآيات الواردة التي ذكرناها أبي الله وآياته ورسله ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم، هذا السياق الوارد في المنافقين. ولو أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى قال هؤلاء من المسلمين الذين هم ضعيفي الإيمان، لكن السياق وارد في المنافقين. ثم قلنا في قوله تعالى بعد إيمانكم قد كفرتم، قلنا فالآيات السياق قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذه الآية ولو أنها أوقعت إشكالية عند بعض أهل العلم عند شرحهم قد كفرتم بعد إيمانكم، هي نفسها كما في الآية الأخرى هو يتكلم عن المؤمنين وذكرناها. وش هو؟ إيش الآية ذكرناها الأخرى؟ بعد إسلامهم، قد كفروا بعد إسلامهم. إذن هنا أطلق كلمة الإيمان وأراد بها ماذا؟ الإسلام كما في الآية الأخرى. هو حكم عليهم بما أظهروا من الإسلام، ولما نطقوا حكم عليهم حكم الثاني اللي هو حقيقي فيهم ثابتهم من المنافقين في حد ذاته. إذن فالسياق يبين أن الذين تنطقوا بذلك واستهزأوا هم من المنافقين. اثنين، الذي حكى عليهم بالكفر كن هو؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا كحكمه على المشركين وكحكمه على النصارى واليهود بدون إقامة حجة. النصارى واليهود ماذا نحكم عليهم؟ بالكفر. لا سبيل لنا إلا أن نحكم فيهم بحكم الله في الحياة الدنيا، ونتعامل معهم بحكم الله الذي هو علينا واجب أنهم من الكفار. أما يوم القيامة إذا وقفوا بين يدي الله يوم القيامة، هناك لابد الكافر أن ثلاثة والأربعة الذين يحاجون الله يوم القيامة من جملتهم ماذا؟ من لم تصل له الدعوة، والشيخ الكبير يحاجج الله عز وجل كيف أنا أفعل هذا، فيرسل له رسول. هذا الدليل على أنه لا بد من إقامة الحجة على الشخص وحد ذاته إشارة فقط. هذا إذن هذا من جهة الآيات التي سبق أن ذكرناها وبيناها لحد ذاته. هذا الحكم هذا الذي نحن تكلمنا به، يعني كل من سب الله سب الرسول استهزأ بالله استهزأ بالرسول بشيء من الكتاب وهو قاصد الاستهزاء، يعني هذا كفر بإجماع مسلمي الأمة بإجماع العلماء قاصد كفر. يعني الآن هذا يسموه حكم العام بدون تعلق بشخص بعينه. قال صاحب جامع العلوم والحكم شكون ابن رجب الحنبلي، وأيضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك. فهمت الآن؟ قال مع العلم بذلك، يعني حتى تدرك ولو أقوالهم يعني هذه كلها هذا. يقول في موطن آخر يعني وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناه الارتداد عن دين الإسلام ولو أتى بالشهادتين، فلو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين أبيح دمه لأنه قد ترك بذلك دينه، وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القذورات أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين يعني هذا كلام وهذا كلام. هذا حكم الأول، هذا حكم عام وهو من فعل كفر. والثاني قال زاد لها الشرط وهو ما له مع العلم بذلك، يعني حتى تدركوا أن حكم العام أن تعسب الله وسب الرسول ما فيش نقاش، يعني ما لا ننازع هذا الحكم العام يعني في هذه القضايا اللي قلنا فيها احنا لا ننازع الحكم العام وإجماع المسلمين على ذلك، لا ننازع. لاستذكار ابن عبد القاهر قال إسحاق وقد أجمع المسلمون أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله تعالى أو قتل نبيا من الأنبياء الله تعالى أنه كافر بذلك وإن كان مقر بكل ما أنزل الله متى وقع منه السب. هذا حكم عام. الشيخ عبد المحسن العباد في شرح سنن أبي داود سئل قال حكم من سب الله ورسوله من الجهال. السؤال ابتلينا في بلادنا بأناس من المسلمين يسبون الله عز وجل ورسوله، فما واجبنا نحوهم وهل يعذرون بالجهل؟ الجواب الواجب علينا الواجب عليكم أن تعلموهم وتبينهم الخطورة، وإذا سبوا الله أو سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فما معنى إيمانهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما معنى إسلامهم وما معنى كونهم متعبدين وهم يسبون المعبود ويسبون الذي دلهم وأرشدهم إلى عبادة المعبود صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا والعياذ بالله عمل خطير وهو كفر وردة عن الإسلام، وإذا كان عن سبق لسان فهو معذور، وأما إذا كان السب عمدا فيجب التعليم ويجب التنبيه لأن هذا من أخطر الأمور. واضح الحين؟ مع أنني نقول لو يسب عمد كافر، أنا نقول في هذا المقام هذا لو سب الله عمدا يعني قاصد متعمد سب الله هذا يكفر، وإنما حاصل ما هو عندنا كما سأل جرت كلمة على ماذا؟ على الألسن، لأن الذي يتعمد ما يحتاج بعدها أن يقول ماذا؟ أستغفر الله. الذي يتعمد لا يحتاج، وإنما هو كما قلنا من باب جريان شيء على اللسان كلغو اليمين أو غير ذلك. لكن لو يفعل ذلك مع أن الشيخ محمد محسن العباد يعني ها قدر شيء يوصل إلى ماذا؟ للقول عمدا ويكفر. قال يحتاج التعليم يحتاج خطر، لا، لأنه قال ابتلينا في بلادنا بأناس من المسلمين يسبون الله عز وجل ورسوله. محمد علي فركوش عنده رسالة في ذكرة المجلة مباشرة تكفير مباشرة، قال كيف كغيرها من المسائل التي لا يعذر فيها الجهل. نعم. من الأمور التي أضيفها أنا في هذا المضمار هذا في هذا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ماذا الدهر، إيش قال بعد؟ وأنا الدهر، يعني هذا كلها داخل القبيل، ولو أن الساب للدهر وغير قاصد سب الله، ومع ذلك سمي سابا لله عز وجل، لكن ما حصل منه الكفر بهذا السب والإخراج عن الملة، لأن لسانه قوله مصرف إلى ما إلى ذلك، لأنه لو يتعمد بعد العلم بأن سب الدهر وسب الله يكفر في حد ذاته. كنا مررنا في مثل هذا الأمر هذا، احنا عندنا هذه الأمور لهذا في هذا القبيل هذا، هي كلها من باب واحد، يعني أي مسألة في الكفر هي كغيرها من المسائل، يعني عند تحقيق المناط، والمقصود بتحقيق المناط إنزال الحكم العام على الأعيان، إنزال الحكم العام على الأعيان، لا بد فيها من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ما عدناش نفرق بين شيء وشيء، الشيء اللي تمسكوا به هؤلاء أهل العلم هو هذا ظاهر الآية التي سقناها من قبل، قد كفرتم بعد إيمانكم، قلنا هي جاءت في من؟ في المنافقين الذين هم أساس الكفار. ثانيا الذي حكم على هؤلاء بالكفر من هم؟ هو الله، من هو؟ هو الله عز وجل، والله يعلم السر والجهر، إذن فحكم الله حكم مقبول ما يقدرش إنسان. فلما قال قد كفرتم لعلمه، ومع ذلك قلنا في الآية قال بعدها ماذا؟ إن نعفو عن طائفة، فأنا كان حاضر ثم لكن حكت منه توبة، قال إن نعفو عن طائفة ماذا؟ نعذب طائفة. يعني الآن هذه المسائل كلها أنا عندي في حياتي العلمية هي كغيرها من مسائل التكفير التي يتكلم فيها العلم لأهل العلمي، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. المشكلة الوحيدة اللي وقع في أهل العلم هو التصريح في الآية قد كفرتم بعد إيمانكم، فما فيش عالم ذهب إلى سب الله وسب الرسول للجهزاء بالتكفير إلا إعمالا لهذه الآية، قال هذه الآية قد حكم الله في من فعل ذلك، لكن سبب ورود الآية حدد المقصود وهو أن هؤلاء من المنافقين هم كفار أساسا. ثانيا الذي حكم عليهم الكفر هو من؟ هو الله عز وجل، ولهذا ذكرنا قول الرسول لما قال له سبحان الله ساق بن حزم هذا ورب فقط، قال فيه من لم يقم بتكفير مستهزئ وساب الله وسب الرسول بالحديث ذكرناه، قالوا هذه قسمة ما أريد بها وجه، قال رجل من الأنصار هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ومع أنه ذكر واحد ممن عايش الرسول وقالوا أنه منافق، لكن أنه شهد بيت العقبة، شهد بدرا، شهد أحودا، يعني شهد مشاهد، وقالوا هو اللي قال هذا قسمة ما أريد به الله. قسمة الحديث الثاني رجل اللي جاء للنبي وهو ناتع الجبين وغير هذا، وقال يا رسول الله ما هذه قسمة إلا به الله، قال أقتله، قال لا لعله ماذا، يعني كأنه في شيء مانع مع هذا التنقيص من الرسول، وهذا التنقيص من الرسول صلى الله عليه وسلم قسمة ما أريد به الله، اعدل قال فإذا من أعدل، يعني هذه النصوص كلها فيها هذه المعاني. والأصل الذي أنا دائما يعني عشت عليه وأعيش عليه في هذا المضمار هذه في هذه القضايا هذه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما مر بنا في أشياء شركية ماذا يفعل في ذلك؟ يسأل صاحب الحلقة قال ما هذا مباشر، قال ما هذا، كذلك في أمر كذلك مرينا به، وهذا نص ظاهر في هذا، وسبحان ربي العظيم بعد بحث طويل غير هذا ما وجدت عالم من العلماء يعرج عليه إلا أخ الشيخ مصطفى، ذكر عن أخ رشيد أن في واحد في الانترنت قال نفس الكلام ولا لا في رسالة، يعني هو فعل حاطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا، قال يا رسول الله لا تعجل علي، ما معنى لا تعجل علي؟ أنا أخوك من كفر مين، قالوا يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أجد عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا، يعني ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدق، يعني فعل في حد ذاتها هي فيها ماذا؟ موالاة للكفار وإفشاء سر، يعني كان فيه موالاة للكفار، ولهذا حاطب قال ما فعلتها ماذا؟ كفرا ولا ارتدادا، لأن الفعل في حد ذاته قال أعلم أن فعل ماذا؟ كفر، ورد ورضا بالكفر، هذا الفعل مني أعلم هذا حكمه، يعني ما هوش عن جهل سابق، وإنما يعلم أن هذا حكمه فتأول في ذلك. ولهذا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول ما هذا. بعضهم تمسكوا بقول عمر بعد أضرب رقبة المنافق، عمر قال هذا في المرة الأولى، دعني أضرب رقبة هذا المنافق عندما جيء بماذا؟ بالرسالة. عمر قال هذا الكلام عندما جيء بالرسالة، قال يا رسول الله دعني أقطع رقبة هذا. فقال حاطب كلام الذي جاء به النبي سكت عليه، قال هذا قال صدق، ثم لما قال صدقكم أعاد عمر الخطاب مرة أخرى دعني أقطع رقبة هذا، قال لقد اطلع الله على أهل بدر، فقال ماذا؟ اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، قال اعملوا ما شئتم، فبكى عمر رضي الله تعالى. يعني هم تمسكوا أن هذا حاطب عنده هذه الجزئية من أجل ماذا؟ لقوله افعلوا ما شئتم أهل بدر، لكن عمر قالها قبل أن يعلم افعلوا ما شئتم ابتداء، بمجرد الفدة قال لقد خان الله ورسوله، قال هذه العبارة لقد خان الله ورسوله، لقد خان الله ورسوله قال عمر. فإذا هذه المرة الأولى قال هكذا، وبعد المرة الثانية النبي طرح حاطب يتكلم ما هذا، بعد هذه الفعلة قال دعني أقطع، قال ما هذا يا حاطب؟ فحاطب ماذا فعل؟ صدق. فقال يا رسول الله ما فعلت وردة ولا أنا أفعل هذا المقام هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد إلا أن مرة. كذلك من الأمور هي كغيرها من المسائل التي قد ينطق بها الإنسان، وهذا يحتاج إلى إقامة الحجة وغير ذلك، هو لما كانت، وإحنا تكلمنا الحاج مبروك ذكرنا في قضية تشبه ما سبق أن ذكرنا، تقول الربيع بنت معوذ دخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها، فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتان يتغنيان وتندبان آبائي، يعني صبيحة عرسي يعني مثل الغناء جاي في الليل وفي الصباح، هذه يسموها صبوحية، بعض هذه ما شعرت كان عندهم بغدام عندهم شاء الله أعلم، لكن هذا في الصبيحة ما يديروه يضربوا بالدفة، نحن ما يضربوش بالدفة يقعدوا يأكلوا، لكن هنا هذا في حكم زيادة أن في صبيحة العرس دخل الرسول ووجد عندها ماذا؟ ما زال في المرأة فرحانة بالعرس جاءت غنية، قالت وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر وتقولان فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال أما هذا فلا تقولوه، ما يعلم ما في غد إلا الله، يعني كلمة يعلم ما هو دعامان علم الغيب للرسول، ما حكمش مباشرة، علم أنهم لا علم لهم ولا يقصدون به أنهم يشاركون ماذا، فقال لهم أما هذا الذي هو من الشرك فلا تقول، لكمل الكلام اللي قلتوه قبل ما يحتاج صلى الله عليه وسلم يديروا الأخوان المسلمين لازم يسموه غناء واش إسلامي، لا لا قالت ماذا تغنياني وتندباني آبائي الذين قتلوا يوم بدر، تذكروا بالأشياء ومات فلان ومات فلان وعلان، ما هو شرط يكون في ذلك. إذن هذا تقريبا ما بيدي من نصوص وتوجيهات في هذا الباب، وها أنا أذكر الآن كلاما للشيخ ناصر الله يرحمه، سؤال هل هناك أناس يشتمون الذات الإلهية؟ هناك أناس يشتمون الذات الإلهية ورسول الله صلى الله عليه وسلم والدين، فهل يخرج هؤلاء من ملة الإسلام وما التصرف الذي ينبغي أن يكون؟ الشيخ ناصر أما هل يخرج من ملة الإسلام من يسب الذات الإلهية؟ هذا بلا شك ما يحتاج إلى سؤال فضلا عن جواب، لأنه هو الكفر الذي ذر قرنه. ولكن الذي يمكن أن يقال، شوف الآن شوف ذاك الحكم، يعني من حيث الحكم ماذا؟ العام قالك هو الكفر ماذا؟ بقرون ها؟ ما في شك، ما في شيء كفرنا. ولكن يجب أن يقال في مثل هذه المناسبة أن من صدرت منه كلمة الكفر له حالة من حالتين، إما أن يعني ما يقول، وإما أن لا يدري ما يقول. ففي الحالة الأولى الجواب السابق أنه كافر مرتد عن دينه، ولو كان هناك حاكم مسلم يحكم بما أنزل الله فهذا يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ولو كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن مثل القديانية أنكر أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، هذا يقتل لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، فما بالك من سب الذات الإلهية؟ يعني قديانية محتاج أن يدعي الإسلام يقول فيه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وهو النبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيش شكل، لأنه أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة. وما بالك فيمن سب الذات الإلهية؟ ما بالك من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره؟ فلا شك أن هذا يعتبر مرتدا وأنه يقتل ردة. هذا في الحالة الأولى إذا كان يعني ما يقول، يعني يعلم ما يقول هذا الكلمة وما ترتب، كما نقول احنا ما هذا يا حاطب، ما هذا؟ قال من الواهنة ما تزيدك إلا وهوى. ولهذا لما الشيخ محمد عبد الوهاب ذهب إلى تكفير، راح حامل حلقة، الشيخ بن عثيم ماذا قال؟ قال هذا لا يقبل منه، لو مت على هذا ما أفلحت، يقول بعد العلم أما قبل ذلك فلا. الشيخ بن عثيم يقول هذا خطأ من الشيخ، يعني بعد ما علمه الرسول يمضي الحكم، أما قبل ذلك لا، لو كان الحكم كفرا ابتداء لقال له قل لا إله إلا الله عد إلى الإسلام، قال له ما هذا قلمة؟ قال ما تزيدك إلا وهم، ما تزيدك إلا كذا، وأبقاه على ما هو عليه من إسلام. فيقول الشيخ محمد بن عثيمين الشيخ محمد الزهاب في هذه الجزئية أخطأ، لأنه لا يرى العذر بالجهل، ولو أن في كتبه في مواطن أخرى يتكلم بالعذر بالجهل، كما الرسالة أرسلها للمسلمين وغير ذلك، وأن من يدعو البدوي وغير هذه الأمور هذه. قال الشيخ ناصر رحمه الله: وأما إن كان لا يعني ما يقول فهنا لا بد من شيء من التفصيل، إما أن يكون أعجميا يقول كلمة عربية لا يفقه معناها وهي الكفر، أو أن يكون عربيا مستعجما نسي اللغة العربية وما عاد يفقه فتكلم بكلمة الكفر وهو لا يفهم أنها كلمة الكفر. وهذا المثال في بعض الكلمات السابقة، سمعتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. فما أكثر ما نسمع من المسلمين الحلف بغير الله، كيف؟ لأنهم يجهلون أن الحلف بغير الله كفر. فهل هذا يحكم بكفره؟ هذا يدخل على التفصيل السابق، إن كان يعني ما يقول فهو كافر، وإن كان لا يعني فهنا يأتي البيان. لا بد أن يذكر هذا أو يذكر هذا الإنسان بأن هذا الكلام الذي يقوله هو كفر، فعليه أن يرجع عنه، وإلا قطع رأسه. جاء في مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما في أصحابه، فقام رجل وقال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ فقال عليه: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا أي شريكا؟ ترى هذا الصحابي الذي جلس في مجلس نبيه وقد آمن به وأنقذه الله به من الشرك إلى التوحيد، لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أجعلت لله ندا أي شريكا، ترى هل قصد أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكا مع الرسول؟ الجواب لا. لذلك اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتذكير هذا الرجل أن هذه الكلمة التي قلتها هي كلمة كفر، لكن أنا أدري أنك لا تعني ما تقصد، ولذا اكتفى بتذكيره ولم يطبق عليه حكم المرتد عن دينه، لأنه ما كان قاصدا لما يقول. فمن نطق إذن بكلمة الكفر وهو يدري ما يقول فهو مرتد وحكمه القتل، ومن كان لا يدري لسبب أنه لا يعرف الدقة في المعنى الذي تضمنه كلامه كما في حديث ابن عباس، أو قال كلمة الكفر وهو لا يدري ما يقول لكنه قالها مضطرا، هذه السورة سورة أخرى، فهو لا يكفر. وفي ذلك نزل قوله تعالى إلا من أكره وقلب مطمئن، كما جاء في كتب التفسير، ولو أنه في السند شيء من الضعف، لكن الآية معناها واضح جدا، وهذه الرواية توضح هذا المعنى أو تزيده بيانا وتوضيحا، أن المشركين لما أخذوا بلالا وعدي بن حاتم الطائي وعذبوهما عذابا شديدا، أما بلال فذلك الرجل الصبور الذي كان تحت العذاب الشديد يطلبون منه الإشراك بالله، فما يكون منه إلا أن يقول أحد، وهم يعذبونه أشد العذاب. عمار بن ياسر رضي الله عنه لم يصبر، فعرضوا عليه لما جسوا نبضه وأن صبره نفذ، عرضوا عليه أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويشتمه كما هم يشتمونه حتى يطرقون سبيله، فوافقهم فقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر شاعر كذاب، فأطلقوا سبيله، لكن سرعان ما انتبه لخطئه فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر له ما فعل، وهذا من قوة إيمانه، فقال له عليه الصلاة كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام فإن عادوا إلى تعذيبك ولم تجد مخلصا من العذاب إلا بأن تشتمني وقلبك عامر بالإيمان مطمئن بالإيمان، فاتخذ هذه الوسيلة ما دام أنك لا تزال في إيمانك. إذن كلمة الكفر لا يدان بها القائل إلا بهذا التفصيل الذي لا بد منه. نعم، قال واحد حاضر، مداخلة من قالها في الغضب، مداخلة من قالها في الغضب الشيخ، كذلك يا أخي لا يؤاخذ ربنا عز وجل ذكره في القرآن الكريم قصة موسى مع قومه حينما ذهب لمناجاة ربه، ولما رجع وفي يده الألواح من التوراة وأخبر الخبر من أخيه موسى بأن قومه عبدوا العجل من بعده، أخذ الألواح وضربها أرضا وطرحها، ألقى الألواح أرضا. لو فعل هذا مسلم بالقرآن الكريم عامدا متعمدا يكفر، فكلم الله كلام الله الذي هو التوراة ما يفعل هذا عامدا. إذن الغضب أيضا عذر لذلك كما في رأي بعض العلماء وهو الصواب، وأن حكم القاضي غضبان لا ينفذ، مطلق زوجته وهو غضبان لا ينفذ طلاقه، قال عليه السلام يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لماذا؟ لأن الغضب يحن بين صاحبه وبين التكفير السليم والتفكير السليم، كذلك قال عليه السلام لا طلاق في إغلاق، والإغلاق فسر بمعنيين، المعنى الأول الإكراه، فإذا واحد أكره أو أكره رجلا لغاية في نفسه أن يطلق زوجته، وهذا يقع كثيرا، فذهب يطلقها، لا يقع هذا الطلاق لأنه مكره، فسره بالمعنى الثاني وهو الإغلاق أي الغضب، فإذا غضب الإنسان من زوجته في ظرف ما في حالة ما ذهب يطلقها، هذا الطلاق لغو لا قيمة له. وقصة موسى عليه السلام مع الألواح أكبر دليلا على أن صاحب الغضب لا يؤاخذ، ولكن هذا الغضوب ينصح بأن يملك أعصابه، ونحن ننصح هؤلاء الذين يسارعون إلى تطليق زوجاتهم بحال غضبية، ننصحهم يا جماعة اتقوا الله وتذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فنقول لهم: قد تسأل بعض الناس عن طلاقك لزوجتك في حالة الغضب فيطلقها منك، وأنت تثق بك علمه، لكن فيما بعد تندم، ولا حينما نصف ذلك تغضب. ويعجبني في هذه المناسبة حديث في صحيح البخاري أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. فقال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب، كأنه وجدها كلمة ليس لها قيمة. فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تغضب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: لا تغضب ثلاث مرات. وكأن الرجل في الأخير فاء لنفسه وطبقها في حياته. قال: فوجدت الخير كله في ترك الغضب، لذلك الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني هذا كلام داخل سؤال عن الشيخ ناصر. كذلك شيخنا في بعض الأمور ترتكب خاصة في بلادنا هون في الأمور الكفرية، يعني نرى خطورتها أعظم من المسألة اللي حنا بصددها، ألا وهي سب الدين والرب وكثير من جماعاتنا وكذا من يسب الله والدين تكرارا ويوميا ويصلي، ولكن هذا أليس كفرا؟ عند تفصيل لهذا يا شيخ، الشيخ ما يحتاج إلى تفصيل هذا. أنا أعتقد أن هؤلاء الذين تصدر منهم هذه الكفريات اللفظية، خلينا نسميها بواقع أمرها، الذين تصدر منهم هذه الكفريات اللفظية، نحن نسمع الكثيرين منهم يتبع كفره بالاستغفار. هذا إيش معناه؟ معناه أنه هذا يحتاج إلى عصيتين، من شاب ثلاثة أو ثلاثة، ولن يعود مرة أخرى، يحتاج إلى ضرر حتى لن يعود مرة أخرى إلى مثل هذه اللفظة الكافرة. أريد أن أقول هذا من سوء التربية وعدم قيام الحاكم بالواجب من تربية المسلمين على شريعة رب العالمين، كما قال عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلو أن هناك نظاما يحكم بالإسلام على الأقل من بعض الجوانب، منها اليوم نعرف مع الأسف الشديد أن فردا من أفراد الرعية لو أنه سب مقاما ساميا من البشر، هذا لا بد من أن يعاقب وأن يسجن وأن يدقق فيه التدقيق الواجب شرعا. يا ترى هذه التهمة بينما تصل القضية المتعلقة بسب رب العالمين أو سب نبيه الكريم أو شريعة الإسلام، يفهمون جيدا أن هذا وقع بالفوهة، مش عارف مشوها ومش عارف كلمة بتاعهم بتاع الشامية نجات بالفوهة، يعني بالفوهة ومشوها ومش عارف. فهذا كله عكس للحقائق. فلو كان هناك من يؤدب هؤلاء مرة مرتين ثلاثا، وشاع الخبر بين أمثال هؤلاء القليلي الأدب والتربية، فسوف لن نسمع أحدا يقع في هذا الكفر اللفظي. فأنا أريد أن أصل هنا واقعنا من الأسف الشديد، يعني ما في من يقيم الحكم الشرعي على هذا الفاسق. فنحن الآن ما الذي نملكه مع هؤلاء؟ ما نملك شيئا سوى أن نذكرهم وأن نعرفهم بأنه هذا كفر. فهل أنت تعني ما تقول؟ نحن نعرف أن بعض الكفار من الشباب الذين ربوا تربية لا دينية قد يصارحك بالواقع، بقلك بلا الله بلا إسلام بلا كذا، إلى أن تفعل معهم لا شيء، إذ ليس لك إلا الكلمة الطيبة، إلا النصيحة وتذكيره بأنك إن كنت مسلما حقا فما ينبغي لك أن تسب رب العالمين الذي خلقك وعدلك وسواك إلى آخره. لذلك بارك الله فيكم، نحن يجب الآن أن نهتم بالإصلاح المزدوج، إصلاح القلب والقالب، ولا نتحمس. إنه هو هذا كفر بلا شامية كذلك، من يعرف هذا كفر يلي باقي اقتله ستقتله وقد تكون مخطئا لأنه قد لا يكون قد كفر كفرا يستحل به دمه فتقتل أنت مقابل قتلك إياه وربما تتسع القضية بسبب القبلية أو الكثير من المشاكل منها هذا الخروج السابق الأوان يعني إذا قتلته أنت حمية سيقتلوك يعني. هل يدخل في هذه في هذا بالنسبة للألفاظ حديث المتفق عليه في رجل ظلت دابته الشيخ أنت ربي الملقي اللهم أنت عبدي وأنا ربك الشيخ اللهم أنت عبدي وأنا ربك نعم هذا قاله بلسانه وليس في قلبه لكن لا يخفى على جميع الحاضرين بخاصة على مثلكم أن هناك فرقا كبيرة أن هناك فرقا كبيرا بين هذا لأن هذا من شدة الفرح الملقي نعم الشيخ قالها هذه كلمة الكافرة لكن ذاك من سوء تربيته ملقي لا أقصد أنه هما أن القلب لم يربط على هذا الشيخ قصدك مفهوم تماما نعم الملقي نعم الشيخ لكن أردت أن أنبه على الفرق مداخلة قل واحد من الناس من يسب الذات الإلهية وهؤلاء على ثلاثة أصناف الصنف الأول يسب في حالة غضب شديد فإذا هدأ وتذكر استغفر وتاب الصنف الثاني يسب جحودا وإنكارا وتكبرا وفي كل حالة الصنف الثالث يسب عنادا للمتدينين أو إذا رأى متدين يثير غضبه فما حكم كل من هؤلاء وماذا يجب على كل منهم وماذا يجب على من يعاشرهم أو يسكن معهم الشيخ الأصناف الثلاثة أنا فهمت صنفين يجمعهما الإيمان وهو الذي يسب في حالة الغضب والذي يسب في حالة الغضب لكن نعرف عنه أنه يجحد الشرع فالقسم الثالث ليس واضح حتى نفكر في جواب عنه مداخلة يدعي أنه مؤمن لكن مثلا غضب مع أحد المتدينين الشيخ هذا واحد اترك الملحد والثاني من مداخلة الثاني الذي إذا غضب لأي غضب مثلا يسبها ثم إذا هدأ استغفر الشيخ هذا هو مداخل ليس نفهم ذاك فقط من المتدين شيخ هذا هو واحد يا أخي ما الفرق بينهم مداخلة لابد يوجد اثنين مع ملتزمين إنسان لا يستعمل هذه الطريقة إلا مع الملتزمين وإنسان مع كل الناس في أي غضب شيخ المهم أخي من سب الله عز وجل وهو قاصد فهو كافر مرتد عن دينه أما من يسب الله أو شرعه ودينه هو في ثورة غضبية فإذا ما ذكر تذكر وتاب وأناب واستغفر فهذا ليس كافر بل هو فاسق ينبغي أن يؤدب ولكن فيما يتعلق بجزء آخر من السؤال ما موقف من يسمع هذا أو ذاك هذا الضلال وهذا الكفر فنحن نقول بالنسبة لهذا السامع ليس له إلا أن يذكره وأن ينصحه وأن ينكر ذلك عليه بقوله أما أن ينكر عليه بالفعل فذاك أولا ليس من خصوص الأفراد وإنما هذا من خصوص من كلفه الشارع بإقامة الحدود فهذا الذي يسب الله أو شريعته هذا إما أن يكون ملحدا فيستتاب فإن تاب وإلا قتل من الذين يستتيب من الذي يستتيبهم من الذي يقتله إذا لم يتب هو الحاكم وإذا قيل كما نسمع دائما وأبدا أن الحاكم اليوم مع الأسف في أكثر البلاد الإسلامية لا يطبق أحكام الشريعة فنقول إذا الحاكم لم يطبق أحكام الشريعة فذاك معناه أنه لا يريد أن يطبق أحكام الشريعة فإذا قمت أنت وطبقت الحكم الشرعي في مثل هذا الكافر معنى ذلك هو سيعود ويطبق حكمه غير الشرعي عليك ولهذا فليس لك إلا أن تنصح وأن تذكر ثم هناك تفصيل لا بد من مراعاته كثيرا ما نسمع أن رجلا وحديثا سمعنا حادثة مؤسفة أن أخا قتل أخته. لماذا؟ لأنه علم أنها تتعاطى الفاحشة، وهذا يتكرر مع الأسف في هذا الزمان. يمكن أن تكون هذه الفتاة التي قتلت من أخيها أو من أبيها، أن يكون مسؤول عن وقوعها في الفاحشة هو أبوها وأخوها، حيث أرخوا لها الحبل كما يقول على الغارب، وأطلقوا لها الحرية الكاملة. فإذا خرجت من بيت أبيها أو أخيها تخرج متبرجة بزينتها وهم يشاهدونها، بل هم الذين يشترون لها هذا اللباس الخليفة إذا وقعت في الفاحشة الكبرى، وهم الذين يسروا السبيل لها في وقوعها في هذه الفاحشة. طارت فيهم الغيرة فقتلوها، فهم الجناة عليها أولا، ثم قد لا تستحق القتل، فقد تكون مثلا غير متزوجة فلا يجوز قتلها وإنما جلدها. فهؤلاء الذين يريدون أن يتولوا تنفيذ بعض الحدود الشرعية، هؤلاء أولا يجب أن يكونوا من أهل العلم، وثانيا يجب أن يكون قد وكل إليهم تنفيذ الأحكام الشرعية. وهذا لا يتحقق في كثير في أكثر الأحوال التي تقع اليوم، منها هؤلاء الناس الذين يسبون الدين ودين الإنسان لثورة غضبية، فأنت لا تستطيع أن تطبق عليه الحكم الشرعي، لأنك ينبغي أن يكون لك السلطة عليه غير الكلام، سلطة تنفيذية كما يقولون. لهذا إذا سمعتم إنسانا يكفر بلسانه كفرا ما، فليس عليك إلا أن تذكره وأن تأمره بالمعروف وأن تنهوه عن المنكر، فإن تاب فبها ونعمت، وإلا فأمره إلى الله. إلى غير ذلك من كلام الشيخ تقريبا هذا ما يعني توصلت إليه في هذه المسألة، وما حاولت أن أصل إليه في هذه الجزئية. يعني يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه كافر، وقد سبق أن فصلنا يعني من خلال الآية، هذه الآية نزلت في من؟ في المنافقين. إذن فالسياق يحدد أن هذا حكم بالكفر من الله على المتكلم بذلك، وما غيره ممن تكلم فهذا المكفر كغيره من المكفرات الأخرى، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، لا بد كغيرها، لا فرق بين هذه وهذه. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، يعني هو شرح وذهب على الأصل أن من فعل ذلك سواء كان منافقا أو غير منافق ينزل عليه حكم تنزيلا ابتداء. وقلنا نحن الآن فيما سبق أن ذكرنا من الآيات وغيرها ومن خلال التصرفات الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن، تبين أن بعض الكلمات التي قيلت من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومع ذلك وفيها تنقيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كفر ذلك، بل قد نهى عن قتل من يفعل ذلك، وقال في رواية لقد صبر مؤذي موسى أكثر من هذا فصبر. الفرق الثالث الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله، يعني الآن لأن الرجل قال والله لا أبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب تبليغ المنكر وليس نميمة، هذا باب المنكر الذي يجب إصلاحه ولا يعد من النميمة، من رأى منكم منكرا فليغيره، فهذا منكر يجب أن يغير ولا بد أن يبلغ فائله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعد هذه نميمة، يعني ليست من باب النميمة بوجه من الوجوه. والآن مدام هذه أصبحت من باب الأمر بالمعروف عن المنكر خرجت خير هذا، وليست داخل حتى داخل النصيحة، وإنما منكر قد سمعه الصحابي فأده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلة على أعداء الله، وهذا الآن في الآية بينت أنه حصل الأمرين معا، يعني في الآية نفسها التي نزلت هذه حصل الأمران معا، غلظة مع البعض وعفو عن ماذا؟ عن بعض. إذن فهذا يحتاج تحت يعني كما نقول احنا تحديد الأمر والوقوف في الموقف الشرعي، في مواطن وين يجب الغلبة للردع أو للشد على أعداء الله، وليجد فيكم كما قال المولى جل غلبة، وهو الفئة التي حكم الله سبحانه وجل عليهم الكفر، والفئة الأخرى التي عفى عنها فقد بين الله تعالى أنه عفى عنها، يعني فلا بد من التفريق بين ما يجب أن يكون فيه العفو وبين ما يجب أن تكون فيه الغلبة، سواء كان الفاعل من أعداء الله أي من الكفار أو من غير أعداء الله، لأن يعني يقول هذا الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، والذي هما قد ورد من أعداء الله من أوتوا نصيب المال، فأعداء الله كل ليس كلهم ماذا على السوية، فقد جعل الله تبارك وتعالى نصيبا لأعداء الله في الزكاة وهم المؤلف لماذا قلوبهم من أجل الأخذ بيديهم نحو الإسلام مع ما فيهم من ذلك. إذن هذا حتى يتبين الأمر. الخامس أن من الاعتبار ما ينبغي أن يقبل، وهذا يعني إذا كان صاحب الاعتبار عرف كذبه من فعلته فلا يقبل بوجه من الوجوه. الله أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.